숨내 뒤로 숨인데 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة المخلص وقناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة من برنامج عصا موسى اللي وعدنا حضراتكم اننا هننسف فيه كل اكاذيب القمص زكريا بطرس حول القرآن الكريم وحول نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم. الحقيقة حلقة النهاردة ان شاء الله سبحانه وتعالى انا اخذتها من الحلقة رقم 107 من برنامج حوار الحق للقمص زكريا بطرس اللي قلنا لحضراتكم ان الحقيقة الوحيدة في هذا البرنامج ان زكريا بطرس يكذب ويزور ويدلس على المشاهدين. المهم في الحلقة رقم 107 دي القمص زكريا بطرس سماها الصاعقة. والحقيقة انا بحب بداية اقول ان الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه اللي بدءا من الاسبوع اللي فات ونستكمله النهاردة بحطه تحت عنوان الصاعقة. نعم. احنا كلمنا عن زلزال الصدمات لكن الموضوع ده بحب اسميه الصاعقة. تخيلوا بقى ان القمص زكريا بطرس مسمي الحلقة دي بالصاعقة. هيعمل ايه بقى بالصاعقة؟ هنشوف ان شاء الله سبحانه وتعالى ايه الصاعقة التي اتى بها القمص زكريا بطرس في هذه الحلقة. تعالوا نسمعوا الاول بيقول ايه ونرجع لحضراتكم تاني. طب في هل من أدلة أخرى على الاعتراضات على عثمان؟ الاعتراض على عثمان طبعا في أدلة كتير. جاء في العواصم من القواسم لابن العربي جزء 1 صفحة 76 جاء عثمان في ولايته بمظالم ومناكير منها أنه ابتدع في جمع القرآن وتأليفه وفي حرق المصاحف. شوفي بقى الضربة القضية بقى. نعم. ضربة القضية جاء خبرها في الموسوعة العربية الميسرة صفحة 1187 يقول قامت ضد عثمان معارضة قوية انتهت بالثورة عليه وقتله. وتضيف الموسوعة أن من الأسباب الدينية مخالفته الدين بإحراقه المصاحف كلها ما عدا المصحف الذي أمر به. زي ما سمعنا مع حضراتكم القمص زكريا بطرس هذا الرجل المعتاد على الكذب والتزوير والتلفيق والتدليس قال إيه؟ قال جاء عثمان في ولايته بمظالم ومناكير منها أنه ابتدع في جمع القرآن وتأليفه وفي حرق المصاحف. طيب هل كتاب العواصم من القواسم قال هذه الكلمة لهذا أو بهذا الأسلوب أو بهذا الشكل عشان تعرفوا بس مدى الكذب الذي يمارسه القمص زكريا بطرس على الكتب الإسلامية؟ طبعا أنا عايز أبين لحضراتكم حاجة إن هذا الكذب اللي بيعمله القمص زكريا بطرس نابع من عقيدة. يعني هو بيتبع في ذلك رجل عنده في العهد الجديد اسمه بولس. بولس ده بيقول فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا أدان أنا بعدك خاطئ؟ طالما أن الكذب بتاعي هيزود مجد الرب ليه الناس تدني وتقول علي خاطئ؟ تخيلوا بيكذب عشان يزود مجد الرب. فهو ده القمص زكريا بطرس. فالمسألة عنده نابعة من العقيدة. تعالوا احنا نفتح الكتاب مع حضراتكم ونشوف هل القمص زكريا بطرس نقل من هذا الكتاب نقلا سليما ولا كان بيكذب على الإمام أبي بكر بن العربي مؤلف كتاب العواصم من القواسم. الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة كتاب العواصم من القواسم للإمام أبي بكر بن العربي رحمه الله طبعة مكتبة التراث صفحة رقم 280 بيقول إيه؟ قاسمة يعني الشبهة. قالوا معتدين أو معتدين. معتدين الأولى إن هم إيه بيعتدوا علينا بهذا الكلام، ومعتدين الثانية إن هم إيه أخذوا بهذا الكلام، يعني هو بيعتد به يعني بيأخذ به خلاص. قالوا معتدين متعلقين برواية كذابين. يبقى الكلام يا جماعة اللي هيجي ده كلام إيه؟ كلام كذابين خلاص كده. متعلقين برواية كذابين قالوا جاء عثمان في ولايته بمظالم ومناكير منها ضربه لعمار حتى فتق أمعاءه، ولابن مسعود حتى كسر أضلاعه ومنعه عطاءه، وابتدع في جمع القرآن وتأليفه وفي حرق المصاحف إلى آخره من هذا الكلام. المهم أن الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله ذكر هذا الكلام وقال إيه؟ وقال أن الكلام اللي أنا هقوله لكم ده رواية مين؟ رواية كذابين. خلاص؟ طيب الصفحة اللي بعديها الإمام أبو بكر ابن العربي بيقول إيه؟ عاصمة، يعني هيرد على الشبهة، بيقول إيه بقى إيه؟ هذا كله باطل سندا ومتنا، هذا كله باطل سندا ومتنا، يعني كل الكلام اللي أنا ذكرته لكم دلوقتي كل ده باطل سندا ومتنا. السند يعني اللي هي سلسلة الرواة اللي ذكروا لنا هذا الكلام، السند ده سند إيه؟ سند باطل، خلاص، أو لا يتحقق فيه شروط الحديث الخمسة اللي إحنا ذكرناها في الحلقة السابقة أو ذكرناها في حلقات سابقة. خلاص كده، يبقى الكلام ده باطل سندا وباطل متنا، يعني حتى المتن بتاعه، المتن اللي هو الكلام اللي هو نص الرواية، أصلا مخالف للروايات الصحيحة التي رويت إلينا بالأسانيد المتصلة عن عثمان رضي الله عنه. يبقى الإمام أبو بكر بن عربي يقول هذا كله باطل سندا ومتنا، وبعد كده بدأ يجيب كل شبهة من دول وبيرد عليها بالرد التفصيلي. فبيقول بقى أما قولهم جاء عثمان بمظالم ومناكير فباطل، وأما ضربه لعمار وابن مسعود ومنعه عطاءه فزور، وضربه لعمار إفك مثله، ولو فتق أمعاءه ما عاش أبدا، لو أمعاء عمار فتقت خلاص ما كانش الراجل ده هيعيش، وقد اعتذر عن ذلك العلماء بوجوه لا ينبغي أن يشتغل بها. ليه؟ لأنها مبنية على باطل. يعني حتى العلماء اللي جم يردوا على هذه الروايات، حتى الإمام أبو بكر العربي يقولك وانت ليه أصلا تشغل نفسك بهذا الكلام إذا كان أصلا القصص دي قصص باطلة، تشغل نفسك لأنك ترد عليها؟ بيقول بقى لأنها مبنية على باطل، ولا ينبني حق على باطل، ولا يذهب الزمان في مماشات الجهال، فإن ذلك لا آخر له. فبيقول بقى إيه أبو بكر بن العربي، هيبدأ بقى يرد بقى، بيقول بقى وأما جمع القرآن فتلك حسنته العظمى، أفضل حسنة لعثمان رضي الله عنه أنه جمع القرآن الكريم، وهذه الحسنة وهذه المنقبة لعثمان رضي الله عنه اتفق عليها كل أهل السنة والجماعة، حتى سيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيقول لو وليت من الأمر ما ولي عثمان لفعلت مثل ما فعل. يعني أنا لو كنت خليفة وقت ما عثمان رضي الله عنه جمع المصاحف بهذا الشكل وبهذه الطريقة لفعلت مثل ما فعل عثمان. خلاص، حتى الروايات تقول أن عثمان رضي الله عنه فعل ذلك على مرأى ومسمع من الجميع الصحابة والتابعين، يعني سيدنا عثمان رضي الله عنه لم يبتدع قولا من رأسه. خلاص، بيقول بقى إيه وأما جمع القرآن فتلك حسنته العظمى وخصلته الكبرى، وإن كان وجدها كاملة ولكنه أظهرها ورد الناس إليها وحسم مادة الخلاف فيها، وكان نفوذ وعد الله بحفظ القرآن على يديه. شوف بقى العظمة، وكان نفوذ وعد الله بحفظ القرآن على يديه. ربنا سبحانه وتعالى وعدنا في القرآن الكريم أنه سيحفظ هذا القرآن ولن يطوله التحريف كما فعل بكتب اليهود والنصارى بالتوراة والإنجيل والزبور. خلاص، ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وقال أيضا في سورة فصلت وإنه لكتاب عزيز اللي هو القرآن ده، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القرآن ده كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يصيبه الزيادة ولا النقصان. القرآن ده محفوظ، حفظ ربنا سبحانه وتعالى للقرآن كان على يدي عثمان رضي الله عنه. خلاص، والصفحة اللي بعديها الإمام أبو بكر بن العربي أتى بالرواية التي تبين عظمة عثمان رضي الله عنه في جمعه للقرآن، اللي هي الرواية المشهورة في صحيح البخاري، والتي تبين أن عثمان رضي الله عنه نسخ المصاحف من الصحف التي كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية محضركم على الشاشة، بيقول فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، يعني في حياة عمر كانت الصحف دي عند عمر، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قدم حذيفة بن اليمان على عثمان رضي الله عنهما، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. طبعا القمة زكريا بطرس في حلقة أخرى إن شاء الله سبحانه وتعالى لما نيجي نتكلم عنها هنذكر لكم إن هو لما بيذكر هذه الروايات بيحذف منها كلمة اختلاف اليهود والنصارى. ليه؟ لأن الرواية بتقول إن اليهود والنصارى مختلفين في الكتاب، وهو عايز يأصل للمشاهدين المخدوعين المساكين من النصارى إن أصلا إن القرآن والسنة وإن المسلمين أو علماء المسلمين لا يقولون إن الكتاب المقدس أو حسب ما يقول الكتاب المقدس اللي هو التوراة والإنجيل والزبور عندنا غير محرفين. لا، ده الكتب دي محرفة بنص القرآن وبنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبنص كلام الصحابة وبنص كلام المفسرين وبنص كلام شراح الحديث وبنص كلام المحققين من أهل العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير وغيرهم من أهل العلم المحققين. فلما يجي كلمة إيه عند كلمة أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى يوم حذف كلمة اختلاف اليهود والنصارى، وإن شاء الله سبحانه وتعالى هنعلق على هذه الجزئية لما نذكر هذا المقطع من الحلقة اللي تكلم فيها زكريا بطرس عن هذه الجزئية. نكمل: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف. عايزين نركز جدا بقى في الكلام ده، لأن الكلام ده فيه رد على الرواية اللي هو أتى بها، الرواية الضعيفة اللي هي من طريق الربيع بن بدر اللي هو أتى بها في الحلقة اللي احنا اتكلمنا عليها الحلقة اللي فاتت أو اللي قبل اللي فاتت. بيقول بقى أن سيدنا عثمان رضي الله عنه أرسل إلى السيدة حفصة رضي الله عنها أن أرسلي إلينا بالصحف. أنهي صحف؟ الصحف اللي اتكتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى زيد بن ثابت أو إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عشان يكتب القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عثمان رضي الله عنه أتى بهذه الصحف التي كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كانت عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم كانت عند عمر رضي الله عنه في حياته، ثم انتقلت هذه الصحف بعد موت عمر رضي الله عنه إلى السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنها. خلاص، سيدنا عثمان بقى لما جه يعمل الست مصاحف اللي هي المصاحف الأئمة اللي هي المصاحف الكبرى التي أرسل بها إلى الأمصار، وكل مصحف يسمى المصحف الإمام. خلاص، الصحف دي بقى سيدنا عثمان رضي الله عنه كتبها إزاي؟ أرسل إلى السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنهما وأن أرسلي إلينا بالصحف التي عندك ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. يبقى هنجيب الصحف التي كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وننسخ منها المصاحف التي كتبها عثمان رضي الله عنه. شفتوا طريقة نقل القرآن الكريم؟ يبقى القرآن نقل إلينا مكتوبا ونقل إلينا محفوظا في الصدور، فلا يمكن أن يتطرق شك أبدا إلى القرآن الكريم. خلاص، نكمل الرواية. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. يبقى زي ما قلنا الصحف اللي اتكتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي دي اللي سيدنا عثمان رضي الله عنه نسخ منها الست مصاحف اللي احنا قلنا عليها. نكمل: وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. بعد كده سيدنا عثمان رضي الله عنه عمل إيه؟ رد الصحف دي تاني إلى السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، وأرسل كل مصحف من المصاحف اللي هو نسخها اللي هم الستة دول إلى كل مصر من الأمصار. أما باقي الصحف التي كتبها الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي الصحف التي أحرقها عثمان رضي الله عنه. مش سيدنا عثمان أحرق الصحف نفسها اللي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. آدي جزء من تزوير القمص زكريا بطرس في هذه الحلقة. شوفوا سبحان الله، يأتي بكتاب يذكر الشبهة ليرد عليها، والإمام أبو بكر بن العربي يقول أن هذه الرواية رواية كذابين، وبعد ما يذكر الرواية يقول أن هذا كله باطل سندا ومتنا، وبعد كده يأتي بالأدلة من الحديث الصحيح من صحيح البخاري وغيره أن هذه الرواية التي أتى بها القمص زكريا بطرس رواية مكذوبة، والقمص زكريا بطرس يحذف كل هذا الكلام ويقول لك جاء في كتاب العواصم من القواسم أن عثمان جاء بمظالم ومناكير، منها أنه أحرق القرآن أو أنه ابتدع في المصاحف. ده كلام القمص زكريا. النقطة الثانية بقى التي أتى بها القمص زكريا بطرس من كتاب الموسوعة العربية الميسرة في الجزء الرابع، أنا عايز يعني إيه أشغل لكم القمص زكريا بطرس قال إيه ونرجع نشوف الموسوعة قالت إيه عشان نقارن ما بين كلام زكريا بطرس وما بين كلام الموسوعة. هنسمع زكريا بطرس تاني في الحتة دي هو بيقول إيه ونرجع لحضراتكم تاني. جاء خبرها في الموسوعة العربية الميسرة صفحة 1187 يقول قامت ضد عثمان معارضة قوية انتهت بالثورة عليه وقتله. وتضيف الموسوعة أن من الأسباب الدينية مخالفته الدين بإحراقه المصاحف كلها ما عدا المصحف الذي أمر به. طيب نفتح الكتاب ونحركم على الشاشة ونشوف هل كلام القمص زكريا بطرس صحيح ولا لا. آدي الموسوعة العربية الميسرة طبعة المكتبة العصرية في بيروت في الجزء الرابع صفحة رقم 2219. طبعا في اختلاف في الطبعة بس مش مشكلة. آدي الكلام عن سيدنا عثمان رضي الله عنه اللي هو ثالث الخلفاء الراشدين، يلقب بذي النورين لأنه تزوج اثنتين من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن المناقب أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان به في كتابة الوحي كما تقول الموسوعة. هو استعان به الرسول صلى الله عليه وسلم في السفارات وكتابة الوحي، وكان من أعضاء الشورى الذين جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة فيهم. بعد كده بقى إيه بيقول المؤلف قامت ضده معارضة قوية انتهت بالثورة عليه وقتله. خلاص في معارضة قوية قامت ضد عثمان رضي الله عنه وانتهت بالثورة عليه وقتله. عايز أوضح نقطة الأول في هذه المسألة. أصلا النبي صلى الله عليه وسلم بشر عثمان رضي الله عنه أنه سيموت شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى، بل قال له في حديث صحيح أن المنافقين سيدخلون عليك ليقتلوك، وقال في حديث إذا قمصك الله قميصا فلا تخلعه. ولذلك سيدنا عثمان رضي الله عنه لما علم أن هؤلاء المنافقين أتوا ليقتلوه لم يقاومهم، بل أمر الصحابة الذين أرادوا أن يقاوموا أن يكفوا وأن يسكتوا. ليه؟ لأنه بشر من النبي صلى الله عليه وسلم سابقا أنه سيموت شهيدا. وفي حديث عندنا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بئر أريس، بئر اسمه بئر أريس، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في هذا على هذا البئر ودل رجليه في هذا البئر، ثم استأذن عمر بن الخطاب، ثم استأذن أبو بكر الصديق فجلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استأذن عمر فدخل، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي جلس بوابا على هذا البئر على باب هذا البئر، قال له ائذن لعثمان وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. يعني قبل ما سيدخل الجنة وقبل ما هيموت في بلوى ستصيبه، اللي هي الثورة اللي بيتكلم عليها القمص زكريا بطرس. وأنا بصراحة معترض على طريقة المؤلف اللي هو مؤلف الموسوعة الميسرة هذه في يعني في الكلام عن سيدنا عثمان رضي الله عنه كما سيأتي لحضراتكم. بيقول بقى قامت ضده معارضة قوية انتهت بالثورة عليه وقتله، وأسباب الثورة متنوعة، فهناك أسباب سياسية ودينية واقتصادية اتهم، خدوا بالكم بقى، اتهم في يا جماعة فرق ما بين الإنسان الذي ثبتت عليه التهمة، يبقى ده كده اسمه جاني خلاص، ده كده مش متهم، ده كده أصبح جانيا صح، وبين إنسان ما زال في صفة إن هو متهم. طيب الناس المنافقين دول اتهموا سيدنا عثمان باتهامات عشان كده خرجوا عليه، آه خلاص. فبيقول بقى إيه، اتهم بمحاباته أقرباءه، بتعيينهم في مختلف الوظائف، وبمخالفة الدين بإحراقه المصاحف كلها ما عدا المصحف الذي أمر بتعميمه. والمصحف الذي أمر بتعميمه ده هو ده المصحف اللي سيدنا عثمان رضي الله عنه نسخه من الصحف التي كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى بعدها المؤلف بيقول إيه، والواقع أن عثمان رضي الله عنه لم يكن مسؤولا عن كل ما أثار عليه سخط تلك الفئات، لا ما كانش هو المسؤول خلاص كده، ولكنه كان متسامحا متساهلا تعوزه شخصية عمر القوية، فذهب ضحية لضعفه وللظروف التي لم تكن من صنعه. لا أنا معترض على كلمة أنه ذهب ضحية لضعفه، سيدنا عثمان رضي الله عنه لم يكن ضعيفا، بل كان رجلا صحابيا جليلا عالي القدر رفيع المقام رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. فأنا أسجل من هنا اعتراضي على كلمة صاحب الموسوعة أن سيدنا عثمان رضي الله عنه ذهب ضحية لضعفه خلاص. وسكوته عن هؤلاء الذين أرادوا قتله لم يكن يعني ضعفا، بالعكس سيدنا عثمان رضي الله عنه كان قادرا على قتلهم، وكان قادرا على إبادتهم، وكان قادرا حتى على نفيهم خارج المدينة أو خارج مكة. لكن سيدنا عثمان رضي الله عنه سكت ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما سيكون. وفي اليوم الذي قتل فيه عثمان رضي الله عنه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا وقال له أفطر عندنا اليوم، فأصبح عثمان رضي الله عنه صائما لأجل هذا السبب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم، من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. يبقى سيدنا عثمان رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته طبعا في المنام، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيفطر اليوم عند النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولذلك أصبح عثمان رضي الله عنه صائما. يبقى كده القمص زكريا بطرس دلوقتي بيزور على صاحب الموسوعة، وذكرنا من قبل وبينا لحضراتكم أنه يزور على الإمام أبي بكر بن العربي صاحب كتاب العواصم من القواصم. آدي القمص زكريا بطرس الذي يتبع منهج بولس الذي يقول فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا أدان أنا بعد كخاطئ. إن شاء الله سبحانه وتعالى برضو هيكون في حلقات أخرى فيها ردود على القمص زكريا بطرس، وفيها ردود على بعض الملحدين. في الحقيقة في واحد ملحد هو بيقول أنه ملحد يعني، لكن أنا شايف أنه هو نصراني يعني، كان حب يعمل شوية قلق كده في فيديو كان عامله، والحمد لله رب العالمين ردنا عليه وأفحمناه، حتى يعني قد بلغني بفضل الله سبحانه وتعالى أن بعض أصدقائه من الملحدين أنفسهم قالوا له أن مكافح الشبهات يعني فضحك يعني، ومفترض أن أنت يعني ترد عليه برد قوي عشان شكلك بقى وحش يعني قدامهم يعني. فإن شاء الله سبحانه وتعالى هنرد على الجميع الذين يخالفوننا والذين يطعنون في ديننا، هنرد على النصارى والشيعة والعلمانيين والليبراليين والملحدين، وهنرد على أي إنسان يطعن في دين الله سبحانه وتعالى، وسنفند أكاذيبه بكل قوة، وسنفحمه وسنلجمه إلجاما حتى لا يستطيع بعده أن يتكلم كلمة واحدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.